فآذوهما بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون، والنساء يحبسن ويؤذين، فالحبس غاية للموت، والأذية نهاية التوبة والإصلاح. ولهذا قال: فإن تاب أي رجع عن الذنب الذي فعلاه وندم عليه وعزم أن لا يعود وأصلح العمل الدال على صدق التوبة فأعرضوا عنهما أي عن أذاهما، إن الله كان توابا رحيما أي كثير التوبة عن المذنبين والخطائين، عظيم الرحمة والإحسان، الذي من إحسانه وفقهم التوبة وقبلها منهم وسامحهم عما صدر منهم. يؤخذ من هاتين آيتين أن بينة الزنا أن تكون أربعة رجال مؤمنين، ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم، لأن الله تعالى شدد في أمر هذه الفاحشة سترا لعباده، حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات ولا مع الرجل ولا مع دون أربعة، ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. وتوني إليه هذه الآية لما قال: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، لم يكتف بذلك حتى قال: فإن شهدوا، أي لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عيانا من غير تعريض ولا كناية. يؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيرا لجنس المعصية الذي يحصل به الزجر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفي الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.